وأن ينفق ويحسب ما أعطاه الله يقبل ثواب الله كل على قدره. يقول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية المنفقة، والسفلى الآخرة السائلة. اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. فالمشروع للمؤمن أينما كان أن يجود على إخوانه وأقاربه والفقراء وغيرهم، يحسن وفي وجوه الخير كتعمير المساجد والمدارس والربط للفقراء وأشبه ذلك. المقصود أن يتحرى النفقة، يتحرى النفقة في وجوه الخير مهما أكل، ولا يبخل ولا يهمه المال، بل يهمه إنفاقه في وجوه الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم لو كان مثل أحد ذهبا لا أنفقته سبيل الله، ما يسر لي أن تمر علي 3 أيام وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين، دين مقدم يجب أن يعطى الدين حقهم، يعني إلا شيء أحفظه حتى أسد به الديين. كذلك هذا يدل على فضل التوحيد، وأن مات لا يفعل دخل الجنة وإن كان له ذنوب سيئة، لكن إذا كان ذنوب تحت مشيئة قد يدخلها من أولها ويعفى عنه، قد يعذب ثم يخرجه الله من النار إذا مات على الذنوب ولم يتب، كما قال تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، ولو عذب ولو وزر عليه عذاب قبل ذلك لذنوبه التي أصر عليها، لكن معاله ومنتهاه الجنة. وفق الله جميعا. أحسن الله عمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الشرك أن يزني الرجل بحليل الجارة، هذا تكون الزنا من الشرك؟ نعم أعظم الشرك، لا هذا أعظم الزنا، هو أعظم الشرك أعظم الزنا لا يزني بحليل الجارة. نعم ولا يكون الشرك لا لا لا قرين، هذا قرين الشرك أول ثم القتل ثم الزنا زوجة الجارة نسأل الله. أما قيل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل يده خلق، قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية، قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بها الزاني. في اللفظ الآخر قال أكبر الكبائر إشراك بالله ثم عقول الوالدين ثم شهادة الزور نسأل الله. بارك الله فيك. سمي في الرمل بالطواف خاصة بطواف القدوم؟ نعم طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأول بس، طواف القدوم العمرة طواف العمرة والحج. من يحض على زيادة القهوة والعزائم وهذا وهم ما يعزمون شيء، جزاه الله خير، ينصح يعمل بما قال أو ينصح يعمل بما قال، ولكن ينفع نصيحة للناس ينفع ولو بخيله، قد يجود البخيل إذا نصح ولو أنه بخيل ينفع، لكن ينصح قال اعمل بما تقول. سماحة الإعلان عن حلقات الذكر وإعلان عن جوائز أو رحلات عليها، حلقات العلم لأن حتى يحضرها الناس طيبة، قال في الشيخ فلان حلقة علم في دروس ما فيه طيب، من باب الدلالة على الخير، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والجوائز يعني تقبل إذا كان ما فيها ربا ولا فيها قمار، إذا كان ما سلم منك فلوس لا تعطاها من دون فلوس منك، من نجح يعطى لا بأس، أما أن يسلم فلوس لعله ينجح لا هذا قمار.